بالنسبة لهذه الحالات، الناس اللي كيخرجوا في الليل الأشياء كتكون عندهم واحد الارتخاء ديال عضلات المتنة، وكيكون كاين اللي كيكون عنده أشياء أخرى، بحال الناس اللي عندهم بروستاتا كتنفخ، واحد ملي كتنفخ البروستاتا كيكون تضخم، كتضغط على النبولة، كتضغط على هذيك المتنة، وكيبقى الشخص خارج، يعني بخصوص الأشخاص اللي فيتين 60 سنة مثلا كيبقى خارج داخل. النساء كتكون عندهم غالبا، النساء اللي كيولدوا كثير اللي كتكون عند السن ديالها فوق 55 ولا فوق 60، كاين النساء اللي عندهم هذا المشكل ديال ارتخاء العضلات ديال المتانه، كيوليو خارجين داخلين، ولكن اللي يعني ما كيقبضش كاع. يعني هذا حديث اولا ماشي خطير، لكان غير من ارتخاء المتانه، ماشي حديث خطير، ولو ان الناس شويه كيكونوا منزعجين من هذا أكيد المشكل ديال الخارج داخل، ولكن هذه مسائل طبيه محضه، يعني خاص استشاره مع الطبيب. نبقاو في بعض الحوادث الاخرى، لان اذا كانوا الناس كيشربوا الماء بكثره وكيمشيوا للمرحاض بكثره، هذا جيد، هذا يعني جيد، ما كاين بالعكس حتى هذا جيد، مشكل. هذا انسان، هذا جسم سليم جيد. كنلاحظوا على ان النساء ملي كيمشيو مثلا عند طبيب طبيبه امراض النساء جينيكو، ملي كتبغي تعمل لهم ايكوغرافيا كتشربهم اترونس ديال الماء، باش اوكي هذيك المتنه تنفخ وتضغط على الرحيم باش يبان باش نوفي في الماء. الايكوغرافيا. كيلاحظوا ان النساء كيشربوا ايترونس بسهوله، ما كاينش مشكل، كياخذوا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق كيشربوا ايترونس. لو بقاو النساء يشربوا هذاك الليتر ونص اللي شربوه عند الطبيبه، لو كان يبقاو يشربوه مع الصباح كان يكون احسن. علاش؟ لانه جيد جيد. فهذوك النساء من تم اللي كتشرب ليترونس عند الطبيبه، ما خصهاش تخرج من عند الطبيبه، واخا تسالي من الايكوغرافيا خصها تبقى عندها حتى تمشي للمرحاض، لان كيوصل واحد الوقت بعد نصف ساعه، كيوصل واحد الوقت ذاك الماء كله كيدوز وكيتجمع في المتانه، اللي المراه كتحرج الا خرجت وما لقاتش مثلا الحافله، ولا ما كانتش عندها سياره ولا شي حاجه غادي تحرج. كاين أكيد النساء كينساو كيخرجوا من عند طبيبه هذه ديال الايكوغرافيا، وما كيردوش البال، ما كتقدرش توصل للدار حتى كتبقى، وما خصهاش يعني تبقى حابسه، يعني البول الا تجمع في المتانه ما خصش الانسان يبقى حابسه بقوه. هذا خطير جدا، خطير جدا، ما شنو خصوش كيوقع؟ كيوقع يرجع، ممكن يرجع هذه الكليه، ولا كيرهقها. نعم يرجع الكليه، ما كيبقاش لي شونج، لان الكليه كتعمل بالاوزموز، ما كيوقعش واحد لي شونج، وكيوقع واحد المشكل خطير جدا. الناس ما يحبسوا، ما يحاولوش يجهدوا نفسهم باش يحبسوا هذاك الكميه ديال البول اللي تكونت عندهم في المتانه. وكاين الناس اللي كنلقى نشوفوا الاولاد كيبقاو يتهزوا ويتحطوا، لان سميتو يعني لا، الولد لا حرج، اي انسان عنده مرحاض يدخل الولد يتبول ولا شي حاجه، ولا في القسم كاينين مثلا المعلمات اللي ما كينتبهوش لهاد الاطفال، كيبغيو يمشيو للمرحاض وتقول لك غير دايره ليا بالعاني ولا غير، لا خاصها تنتبه للطفل، يعني أكيد لان عليا ما غاديش، حنا لا نطلعوا على الغيب، هذاك الطفل ولو كانه كذب خاصو يمشي للمرحاض، لان كيوقعوا مشاكل لما تبولش الشخص في الوقت ديالو ماشي، هذه رحمه من الله، لان باش نعرفوا ان من النعم ديال الله سبحانه وتعالى، ان الا غير تعطلت لنا هذه البولاء يعني الانسان كيتلف، هذه أكيد خصو يشكر الله سبحانه وتعالى بعد غير على هذه. ثم ان الانسان اللي بغى يعرف النعمه ديال الله كذلك نفسرها احسن، انه يعمل واحد ثوب اسود على عينيه ويحاول يبقى 5 دقائق، ما غاديش يصبر غير باش يعرف اشنو عاطيه، باش يعرف يعني النعمه ديال الله عليه سبحانه وتعالى. ومن النعمه هو هذه القضيه ديال خروج البول، وان الان الناس كثير من الناس يمكن كيتشكلوا من كاين هذه ناس القضيه هذه. كيتحرج